بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المجتبى إمام الهدى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، ثم أما بعد، لازلنا في هذا الباب المبارك، باب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وعندنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أخرجه؟ هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، والسياقة هنا أي سياق الحديث هنا للإمام مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا اللفظ يدل على الاستقبال، يعني لتتبعن فيه أمران: الأول فيه القسم، اثنين فيه الاستقبال. فكأن المعنى: والله لسوف تتبعن سنن من كان قبلكم. إذن هذا الأمر لم يحدث زمن الخطاب، وإنما هو متوقع أن يحدث بعد زمن الخطاب. فالذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أشرف الخلق بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم الذين اصطفاهم الله لصحبة رسوله، فألان قلوبهم وملأها إيمانا وحكمة وطهرها من الرجس والدنس. فهذه الطائفة المؤمنة وهذا الجيل القرآني الرباني الفريد لا يتصور أن يقع في ذلك الأمر، وإنما ذلك في المستقبل. وسنرى في هذا الحديث والذي سيتلوه بعض معالم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن المغيبات فتقع كما أخبر سواء بسواء. دي من أعظم الأشياء التي تدل على صدقه، ونحن لا نريد أن نبحث عن دلائل صدقه، فإن المشركين قبل المؤمنين آمنوا بصدقه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من باب زيادة الإيمان، من باب زيادة الإيمان. لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المذكور في الحديث واقع في المستقبل. أما الأمر الثاني فهو القسم، القسم وهذه اللام الموجودة في الفعل تسمى اللام الموطئة للقسم، نعرفها كثيرا بهذه النون الثقيلة: لتتبعن، والتقدير والله، والله. فهذا قسم، فهذا الأمر مؤكد أنه واقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقسم على شيء إلا سيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: سننا، هناك روايتان، الأولى سنن والثانية سنن، هاتان لغتان وكلتاهما صحيح، والأصح بالفتح لتتبعن سننا. والسنن الطريقة، الطريقة النظام والمنهج والهيئة والتصور والشكل والسبيل الذي يسار عليه. فالطريق إما أن يكون ماديا وإما أن يكون معنويا. طريق، الطريق المادي وهو الطريق المحسوس الذي يعلمه من أبصره، الذي يعلمه من أبصره. الطريق المعنوي وهو أعظم، وهو الهداية. فالمسلمون سيتبعون سنن من كان قبله، أي طرائقهم وهيئاتهم وتصوراتهم ومذاهبهم، يتبعون ذلك. فكما يفكرون نفكر، وكما يتصورون نتصور، وكما يهدفون نهدف، وكما يعيشون نعيش. كل شيء بالضبط نعمله زيهم بالضبط، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرب ذلك المعنى فيقول: حذو القذة بالقذة. السهم يمتاز بأنه رائش. يعني رائش؟ يعني السهم له رأس، هذه الرأس التي تصيب عاملة كده زي رأس الخنجر، وفي ذيل الخنجر ده في هناك ايه، زي الريش، زي الريش. فإذا هذا الريش الموجود في نهاية النصل، يبقى عندنا نصل وعندنا ريش، فائدته أنه يسرع من هذا النصل، يبقى كأنه بالضبط زي الحاجة اللي بتطير. يبقى أنت لو رميت حاجة فيها ريش أو شبيه بالريش فإنها تسرع على الطيران. ولذلك السهام تطلق من بعد، وهذا شأن الحروب القديمة. الحروب القديمة كان الرماة يضربون أولا، ثم بعد ذلك يأتي دور أصحاب الرماح، ثم بعد ذلك تلتحم الجيوش، يلتحمون بالسيوف والفؤوس. ده صورة المعارك القديمة. يبقى الأول الايه، الرمي. فلابد أن يكون الرمي من مكان بعيد، من مكان بعيد. فلابد أن يكون النصل رائشا، النصل رائشا، ريشة تتبع ريشة وريشة تتبع ريشة. افترضنا مثلا في هنا أربع ريشات وهنا أربع ريشات، فلابد الأربعة يكونوا زي بعض، الأربعة يكونوا زي بعض ويتبع بعضهم بعضا. فلما يقول حذو القذة، القذة اللي هي واحدة الريش الذي يوضع في نهاية النصل، إذا الريش ده يشبه بعضه بعضا ويتبع بعضه بعضا، فيه معنى الاتباع ومعنى الايه، المشابهة. في معنى الاتباع ومعنى الايه، المشابهة. ما ينفعش ريشة تبقى كده والتانية مخلفاها، لابد من وجود الايه، التتابع، ولابد من وجود المشابهة. كأن هناك مشابهة تحدث بينكم وبين الذين من قبلكم، وأنكم تتبعون سننهم وتجتمعون على هذه المتابعة. حتى هنا بمعنى لغاية أن، لدرجة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الضب حيوان جبلي يشبه التمساح الصغير، ولكن له ذيل طويل معقد معقد، يعني عبارة عن ايه؟ فقار يتلو بعضها بعض زي فقرات الظهر كده، بس ايه؟ طويلة، تمسح صغير. والعرب كانت تعاف اكل الضب لانه حيوان قذر، حيوان قذر لا يعيش الا في الانفاق المظلمة المظلمة الملتوية المنتنة. الانفاق المظلمة الملتوية المنتنة، يعني في هناك حيوانات ولكن تعيش في انفاق تكسوها بالريش وغير ذلك. اما الضب لابد ان يكون النفق الجحر بتاع الضب ده ملتوي، ولما يكون جحر ملتوي وهو في الاعماق لابد ان يكون ماذا؟ لابد ان يكون مظلما. الضب يقضي حاجته في الجحر فيكون الجحر ايه؟ منتنا. يبقى جحر منتن ومظلم وملتوي. يبقى حتى لو دخل الناس هؤلاء جحر ضب لدخلتموه. نمشي وراه يا إلهي، نمشي وراهم في أفهمهم وطرائق معيشتهم ونظامهم وفي كل شيء، نتبعهم في كل شيء كما تتبع الريشة الريشة في النصل، القذة بالقذة. دي مسألة خطيرة جدا. قلت لكم من قبل بعض التعليقات على هذا الخبر، ومما ذكرته لكم أن هناك أمما كثيرة كانت على الكفر، أليس كذلك؟ يعني هناك الهنود والصينيون، وهناك أتباع ماني، وهناك الإغريق، وهناك الرومان، وهناك الملاحدة، وهناك المشركون. دول كلهم كانوا قبل الإسلام، لكن العجيب إن المسلمين يقولون اليهود والنصارى. اشمعنى اليهود والنصارى؟ لماذا اليهود والنصارى؟ قالوا اليهود والنصارى، اليهود والنصارى ده خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هم اليهود والنصارى، والاستفهام هنا مقدر والهمز هنا محذوف، والتقدير أيضا أهم اليهود والنصارى. هم اليهود والنصارى يا رسول الله، اليهود والنصارى، الناس دول هم اليهود والنصارى. ليه؟ لأنهم أهل كتاب، لأنهم أهل كتاب، ونحن أهل كتاب، فنحن لا نتأثر إلا بمن كان شبيها بنا. لا نتأثر، يعني أمة الإسلام لا تتأثر إلا بالأمم التي شابهتها، اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. فنحن لا نشابه الصينيين أو الهنود أو الملاحدة، ولكن إذا وقعنا في مشابهة الأمم يبقى الأمم اللي ممكن نشابهها هي أمم مين؟ اليهود والنصارى، لأن هم أرباب كتاب، وهذا في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة إن احنا نقع في مشابهة اليهود والنصارى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر أن نقع في مشابهة غير أهل الإسلام، سواء من المشركين أو من اليهود أو النصارى. لو راجعت الأحاديث الواردة في إثبات المخالفة تجد هذا الأمر موجودا، خالف المشركين أطلق اللحى وجذ الشوارب، يبقى لابد مخالفة مين؟ المشركين. خالف اليهود فإنهم لا ينظفون أفنيتهم. قوله عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم، فإن اليهود والنصارى لا يصلون في نعاله، هذا تأكيد لماذا؟ لمعنى المخالفة. إذن أمة الإسلام لابد أن تتميز عن غيرها من سائر الأمم، لابد إذا فهمت هذا علمت هذه المصيبة العظيمة التي عشناها منذ ما يقرب من قرن من الزمان أو يزيد. عندما بدأت مسألة إيفاد البعوث إلى أوروبا منذ زمن محمد علي باشا، إيه اللي حصل؟ المصريين اللي راحوا أوروبا حصل لهم لوحة منهجية ولوثة دينية. الناس عايشين في فقر مدقع وجهل مظلم مطبق. لما راحوا هناك فرنسا، لنحن تأثرنا ببلدين فرنسا وألمانيا، معظم البعوث كانت لألمانيا والفرنسا، وكان معظم المستشارين في الدولة المصرية ألمان وفرنسيين. مزاحمة الإنجليز كانت بعد ذلك. المهم لما ذهبوا إلى أوروبا وجدوا هناك الجمال والنظافة والترتيب والصناعة والنظام وكل شيء، فظنوا إن ده بسبب فصل الدين عن الدولة. لما تم فصل الكنيسة عن الحياة نهضت أوروبا. فبعض المسلمين اللي راحوا لأوروبا ورأوا النهضة الأوروبية ودرسوا أسباب النهضة، فوجدوا أن أسباب النهضة تقليص دور الكنيسة في المجتمع ثم القضاء على دور الكنيسة مطلقا. قالوا خلاص، يبقى علشان ننهض كما نهضت أوروبا نعمل إيه؟ نفصل الدين عن الحياة. ومن هنا بدأت النزعة العلمانية في المجتمعات الإسلامية. أول وبداية ظهور الفكر العلماني في مصر منذ زمن محمد علي باشا بسبب هؤلاء المبعوثين، زملاؤنا الذين أتوا من الخارج بعد أن أنهوا سنوات الدراسة، يأتون يكادون أو يكاد الواحد منهم أن يفتن. عاش 6-7 سنين في ألمانيا أو اليابان أو أمريكا أو ما إلى ذلك، يجي بيسبح بهذه البلاد، يجي يشرب، قلت في أمريكا إشينك كذا كذا كذا، يجي يشرب جزمة، بعد أسبوعين ثلاثة الجزمة تتفتح من عند الصباع الكبير، قلت الجزمة في أمريكا كذا كذا، يقعد في كل يقعد يقارن مقارنات، تنتهي المقارنات غالبا بماذا؟ بأن المجتمع الغربي أفضل من المجتمع الشرقي. مسألة البعوث التي لا زالت مستمرة هي من أعظم أسباب التفسخ الديني في المجتمعات الإسلامية. المهم بعض هؤلاء القوم نادوا مناداة صريحة بأن الدين مكانه المسجد ولا ينبغي أن يخرج الدين عن المسجد. احنا بنحاربش الدين، الدين ده حاجة كويسة ولا بد من الدين، بس ما ينفعش الدين نجعله منظار ننظر به إلى الحقائق والوقائع. نفصل الدين عن الحياة، نفصل الدين عن الدولة، نفصل الدين عن المجتمع لينهض هذا المجتمع. طب ما الذي تم؟ بقالنا دلوقتي ما يقرب من قرن من الزمان وهذه الدعوات المنتنة في مجتمعاتنا، هل تقدم مجتمع إسلامي واحد؟ هل تقدم؟ ما تقدم ولا مجتمع. ما تقدمت مصر ولا العراق ولا الجزائر ولا تونس ولا المغرب ولا الجزائر ولا الأردن ولا لبنان، كل المجتمعات التي ظهرت فيها النزعة العلمانية. وطبعا أول ما ظهر هذه النزعات في مصر ولبنان، كل هذه المجتمعات لا تزال إلى الآن مجتمعات متخلفة. لقد انتهى الأمر إلى هؤلاء المتغربين المستغربين الغرباء عن دين رب العالمين أن طالبوا بأن يكتب المصحف باللغة العامية. المصحف يكتب باللغة العامية. إذا يعني قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا مثلا، تكتب إزاي لو أردنا نكتبها باللغة العامية؟ نكتبها إزاي؟ إيه؟ قال الذين، لا أنا عاوزكم بس تقول لي كده ترجموا لي اللغة دي إلى اللغة العامية. قالوا مين اللي قالوا؟ الذين. دي مسألة عجيبة جدا، من النوادر في أحد البلاد الإفريقية. كنت أنا وصاحبي، صاحبي يتكلم مع الإخوة باللغة العامية، بعدين قالوا لي ماذا يقول هذا الأخ؟ لم يفهم منه كلمة واحدة. فاللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي يمكن لغير العرب أن يتكلموا بها. أي إنسان بيتكلم اللغة أو بيتعلم اللغة العربية لا يتكلم إلا باللغة الفصحى. إخواننا الروس لا بيتعلموا العربية، لو كلمتهم باللغة العامية ما يفهموش، حدثهم باللغة الفصحى يفهمون. فغاية الأمر أن هذه النزعة العلمانية التي تأثرت بها المجتمعات الإسلامية ما أفادتنا شيئا، بل أضرتنا أيما ضرر. قال الصحابة يا رسول الله اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى. قال سفيان عليه رحمة الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. إذن أمة الإسلام عند صلاحها فهم يتشبهون بالصحابة، وأمة الإسلام عند فسادها حاجة من اثنين، إما يكونوا علماء وإما يكونوا جهال. فإن كانوا علماء فقد تشبهوا باليهود، وإن لم يكونوا علماء فقد تشبهوا بماذا؟ بالنصارى. إذن احنا عندنا طريقين، طريق الصحابة وطريق اليهود والنصارى. وبالتالي عندما نتكلم عن الديمقراطية مثلا، أو نتكلم عن المشاركات الديمقراطية مثلا، يا ترى الطريق ده يبقى طريق الصحابة ولا طريق اليهود والنصارى؟ سبحان الله، إياك أن تقول لي بأنه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام، ده كلام فاسد. وإن النبي ديمقراطي وإن الصحابة كانوا ديمقراطيين هذا كلام فاسد، لأن الديمقراطية هي الشورى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر الشورى فقد أقر الديمقراطية، هذا كلام فاسد. وقلت لكم من قبل بأن فارقا عظيما بين الديمقراطية وبين الشورى. فالديمقراطية حتى في آلاتها جاهلية وفساد، أما الشورى فإنها تكون بين أهل الاختصاص، تكون بين أهل الاختصاص. اثنين، تكون بين أهل الإيمان. نمر ثلاثة، لا تترتب عليها ولا توجد فيها مخالفات شرعية، ما فيش فيها مخالفات شرعية. ما ينفعش إن احنا نجعل من أهل الشورى الكفار من اليهود والنصارى، لا يصح ذلك الأمر ولا يجوز ذلك الأمر. المهم، فلما قال الصحابة يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، أي فمن غيرهم. هذا الحديث يستفاد منه أن طائفة من المسلمين يتبعون سنن وهدي وطرائق الكفار، فنسأل الله تعالى العافية. الحديث التالي، ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لمنها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الله المستعان. الحديث في صحيح مسلم، وهناك زيادة سأذكرها الآن إن شاء الله. ولمسلم عن ثوبان، ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات بحمص سنة 54 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحمص في بلاد الشام، وحمص في بلاد الشام. وهنا يعني نكتة لطيفة، والنكتة مش الشيء اللي احنا نضحك فيه، ولكن نكتة أي مسألة علمية، أن الصحابة وهم بالآلاف لم يموتوا جميعا بالمدينة، بل منهم من مات بالمدينة ومنهم من مات خارج المدينة. وقل أن تجد مصرا من الأمصار إلا ومات فيه بعض الصحابة، حتى إن بعضهم مات تحت أسوار القسطنطينية كأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، بل إن بعضهم مات في جزيرة قبرص كمن كأم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها. وإن أردت أن تعلم ما هي النكتة فهي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حملوا هذا الدين ونشروا نوره في الآفاق. أي منهج إذا لم يقيد له رجال يحملونه وينصرونه وينشرونه فإن هذا المنهج يموت، يموت. ولذلك عندما نجد أصحاب المنهج السديد في هذه الأيام يتقوقعون على أنفسهم ولا يتحركون بهذا المنهج، بل هم متبلدون، جامدون، غافلون، تاركون، مهملون، أقول هذه جريمة نكراء في حق دين الله عز وجل. أصحاب الفساد ينشرون فسادهم، ينشرون فسادهم ويستغلون كل الوسائل لنشر هذا الفساد، أليس كذلك؟ إما بالمباشرة، إما بالدعوة الشخصية، وإما عن طريق الوسائل الحديثة من النت والمحمول وغيرها. فلا بد من نشر الدعوة الربانية المحمدية الصحيحة، فلماذا لا نجتهد في ذلك الأمر؟ لقد ساح الصحابة في الآفاق وضربوا آباط الإبل ليبلغوا مشارق الأرض ومغاربها نصرة لهذا المنهج، فلماذا لا نصنع ذلك؟ ولماذا لا نجتهد في ذلك؟ هو كل أخ بينتظر أن يوجد شيخ في مكانه ليحرك هذا الساكن أو ليبني هذا الركام. ما ينفعش، كل إنسان لابد أن يبني، كل إنسان لابد أن يبني، ولابد أن ينجز، ولابد أن يؤثر، ولابد أن يغير. اعمل حلقات قرآن، حلقات إسماع حديث، اجمع شباب الصغير في المنطقة، اعمل أعمال خير، اعمل مطويات صغيرة ووزعها، لا تنتظر أن أحدا يعينك، إذا لم تجد إلا سواك في هذا المكان فاجتهد. فرب شمعة صغيرة أضاءت وكانت خيرا نافعا عظيما. فأنا أريد أن أقول إن كل أخ هداه الله تعالى للمنهج الحق واستوت عنده لبنات هذا المنهج في قلبه وعقله، لا أجد له سببا أن يكون مهملا أو غافلا، بل لابد أن يجد ويتعب. قال الله تعالى لنبيه: يا أيها المدثر قم فأنذر. يا أيها المدثر قم فأنذر. المدثر هو الذي تدثر بالدثار، تغطى، وهذا دلالة على ماذا؟ على الوسن والضعف. الإنسان لما يكون نايم في الفرش ومتغطي بيبقى ضعيف، لكن لما يمارس الحركة بيبقى إيه؟ بيبقى قوي. لو جبت أقوى واحد في العالم ونايم على السرير أنت ممكن تغلب بسهولة، لكن قم فأنذر. قم، ليس هناك وقت للوسن والضعف والخور، لابد الإنسان أن ينشط لأنه صاحب رسالة. إياكم يا إخواني أن تقولوا بأن الرسالة لها أهلها، وأهلها هم أهل العلم، هذا جيد، ولكن أهل العلم هم الموجهون، ليسوا هم الذين يحملون وينصرون. الأمة كلها لابد أن تحمل، الأمة كلها لابد أن تحمل. وحتى أقرب لكم الشأن، افترضنا إن احنا عاوزين ننقل حاجة من مكان لمكان، الحاجة دي في حاجات تقيلة جدا وحاجات خفيفة شوية وحاجات أخف. الحاجات التقيلة قوي مين اللي هيشتلها؟ الفراودة الأقوياء، والحاجات البسيطة كل واحد على قد جهده. فمش هنيجي مثلا تلاجة ونيجي واحد مثلا عنده 7 سنين نقول له اشتري التلاجة دي، صح ولا لا؟ تعال نشوف واحد قوي يشتري التلاجة. طب لو في كوباية زي ديت فاضية طبعا مش مليانة، وفي طفل عنده 3 سنين ممكن يشتري ولا مش ممكن؟ ممكن. إذن الكل يساهم في الحمل، كله لابد أن يساهم، اشتال الكل لابد يشتال، لابد تشتال. فسأل نفسك ما الهم الذي تحمله لهذا الدين؟ ايه اللي انت شايله؟ احنا قلنا كل واحد بيشتال على قد جهده، انت شايل ايه بالضبط؟ ما هو الذي تحمله لنصرة هذا الدين؟ ماذا قدمت لهذا الدين؟ انت قدمت لنفسك، ولو متزوج قدمت لزوجتك او لاولادك، مهما تفعل قدمت، لانه ربما نجد بعض الناس ينكرون هذا الامر. ممكن الرجل مع اولاده او زوجه يقدم ويتعب ولا يجد الا النكران، دعك من هذا، كل انسان يقدم. قال الله: وقدموا لانفسكم. فما الذي قدمت يا عبد الله؟ ما الذي قدمت يا عبد الله؟ فلابد أن نتواصل وأن نتواصل، وأن ينصح بعضنا بعضا، وأن نتشارك في حمل هم دين الله عز وجل. فثوبان رضي الله تعالى عنه مات بحمص. سبحان الله، أنت نفسك تموت فين؟ نفسك تموت فين؟ فكرت في المسألة ديت؟ فكرت ان انت هتموت؟ وامنيتك ايه؟ وكيف ستموت؟ واحد يقول امنيتي اموت في وسط العيال. يا سلام، طب لما تموت في وسط العيال هيعملوا لك ايه العيال؟ هيطبطبوا عليك شد حيلك يابا؟ ولا هيعملوا لك حاجة، ولا اي حاجة مطلقا، ولا اي حاجة. امنيتك ايه؟ طبعا كل إنسان على حسب ما يتمنى يعطى، فنسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين وأن يرزقنا جميعا الشهادة في سبيله، اللهم آمين. والمسلم عن ثوبان رضي الله عنه. طبعا ثوبان دي مجرورة وعلامة الجر الكسرة، صح؟ ليه؟ ليه؟ يا سلام، هم قالوا للشباب في عباد الرحمن ما شاء الله أفذاذ في اللغة العربية، جمع الله لهم بين الأدب والمعرفة، لأن هناك بعض الناس يحب أن ينتقص من شباب هذه الدعوة المباركة، وأتعجب لماذا هذا الأمر. دايما يقول لك عندهم جمود وشدة، جمود وشدة، ما هذا الجمود وما هذه الشدة؟ يعني الإنسان بينظر إلى كثير من الشباب فلا يجد أروق من وجوه إخوانه، فلعل ذلك من بركة المتابعة. فنسأل الله تعالى أن يزيدهم توفيقا، وأن يمسكهم بالأدب، وأن يرشدهم إلى الأدب، لأن الأدب نعمة عظيمة جدا لا سيما في هذه الأيام. ثوبان رضي الله تعالى عنه بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض، زوى أي ضم وجمع، زوى أي ضم وجمع، ودي علامة من علامات النبوة وإرهاص من إرهاصاتها ومخالفة لما اعتاد عليه الناس. إن الله زوى لي الأرض أي ضمها وجمعها، وكلمة الأرض دي أي جمعية الأرض، كلية الأرض، مش حتة من الأرض. الألف واللام تدل على الكلية والعمومية، لا تدل على جزء، لا. إن الله زوى لي الأرض يعني كل الأرض. ويدل على هذا المعنى العام قوله عليه الصلاة والسلام فرأيت. الرؤية هنا يا إخواني رؤية ماذا؟ بصرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يا فرأيت مشارقها ومغاربها. ما تقولش بقى طب يا ترى اللي شاف العالم القديم ولا العالم الجديد؟ السؤال ده سؤال ليس في محله. هو شاف الأرض مشارقها ومغاربها، ومن أدران ففي هناك كشوف إلى الآن لاكتشاف مزيد من الأرض. يعني يقال بأن هناك أرض لم تكتشف بعد، ومن أدران جايز الساعة تقوم بعد 3-4 آلاف سنة يكون اكتشفوا كمان قارة من القارات، من أدران. بدي كلها أمور في الغيب لا نعلمها. يعني لو فسر بالمشرق والمغرب منذ 800 سنة مثلا أو 700 سنة، يبقى المشرق والمغرب من أول إيه اللي الاتحاد السوفيتي لغاية المغرب العربي، لأن العالم الجديد الأمريكتين والأستراليا والمحيطين القطبيين الشمالي والجنوبي لم يكتشف هذا العالم من قبل، ده حاجات لسه جديدة، حاجات لسه بقالها قرون قليلة. فالأوفق ألا نحدد شيئا لم يحدد، نسيبه كده. يبقى فرأيت مشارقها ومغاربها. وإن كلمة إن دي للتأكيد، لم يقل وسيبلغ أمتي ما زويل منها، ولكن قدم الكلام بالتأكيد. بالتأكيد، التأكيد عندما يأتي فإنه يؤكد مضمون الجملة، يؤكد مضمون الجملة. ومضمون الجملة أي علاقة النسبة بين أركانها، مش هفسر الكلام ده حتى لا أطيل. ثم قال وإن أمتي سا يعني إيه في المستقبل، وإن أمتي. طب يا ترى الأمة ديت أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ الأمة هنا هي أمة الإجابة، طبعا هي أمة الإجابة. يبقى الناس الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم واجتمعت قلوبهم على نصرة دينه، ربنا عز وجل سيمكن لهم في الأرض حتى إن ملكهم سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. وأعطيت الكنزين، أعطيت الكنزين، وهذا هو النطق الصحيح، مش الكنزين، مش كنز، هو إيه؟ كنز. وكل ما له قيمة فهو كنز. وأصل الكنز هو الشيء الثمين المجموع، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ما أدي زكاته فليس بكنز. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر والأبيض بدل من الكنزين. يبقى ما هما الكنزين؟ الأحمر والأبيض. الأحمر هو كنز بلاد الروم، قيصر، لأن الروم كان أعجب المال إليهم الذهب، فعبر عنه بماذا؟ بالكنز الأحمر. والأبيض هو ملك بلاد كسرى، وكان أعجب المال إليهم الفضة، فعبر عنه بماذا؟ بالأبيض. ومعنى ذلك إن كنوز الأرض ستقع في قبضة أهل الإسلام، كنوز الأرض ستقع في قبضة أهل الإسلام. لو درست الأخبار الدالة على الغيب، أخبار المستقبل لهذه الأمة، تجد أن الخبر الواحد يقع وربما يتجدد وقوعه. انتبه، دي معلومة في غاية الأهمية، إن الخبر يمكن أن يقع ويتجدد إيه؟ وقوعه. زي يا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن قتال قوم من الترك. هؤلاء القوم صغار العيون، كأن وجوههم المجان المطرقة، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر، الحديث المعروف. العلماء كالإمام النووي وغيره قال: وقد وقع ذلك، قد وقع ذلك الأمر لما قاتل المسلمون مين؟ التتر. وبعض العلماء قال: لقد رأيناهم وعايناهم، فكانت أوصافهم على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل كون أن هذا الأمر وقع أنه لن يقع مرة ثانية في المستقبل؟ لا، يمكن أن يقع هذا القتال مرة ثانية، يمكن أن يقع القتال مرة ثانية، بل إن النصوص تدل على ذلك الأمر. فهذا الجنس الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفتح لأهل الإسلام، لم يفتح لأهل الإسلام. كل الناس الذين قاتلهم أهل الإسلام، أو كل من قاتلهم أهل الإسلام، سنفتحهم فتحا. الفتح حاجة من اتنين: إما إسلام وإما استئصال. الفتح حاجة من اتنين لا ثالث لهم: إما إسلام وإما استئصال. استئصال يعني إيه؟ أيوة، زي ما قال أبو قسوار، هو دي، إما فتح وإما، يعني إما إسلام وإما استئصال. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتفتحن بلاد العجم، ولتفتحن بلاد الروم، وليفتحن الدجال، ولتفتحن جزيرة العرب. مش كده يا إخواني؟ لما نيجي نشوف نجد الفتح كان إزاي؟ فتح جزيرة العرب كان بماذا؟ كان بماذا؟ بالإسلام. الناس كلها، قال الله: ورأيت الناس يدخلون في دين الله إيه؟ أفواجا. يبقى خلاص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا دينان في جزيرة العرب. ما ينفعش دينين، لأن الجزيرة دي كلها صارت جزيرة الإسلام، فما ينفعش دين مع دين الإسلام في جزيرة العرب، لأن الفتح هنا كان بمعنى ماذا؟ بمعنى الإسلام. طيب، بلاد العجم، لو نظرنا في كتب اللغة وخرائط الجغرافيا نجد أن المقصود ببلاد العجم بلاد فارس. لغاية عهد قريب كانت بلاد فارس اللي هي إيران الآن تسمى ببلاد ماذا؟ ببلاد العجم. دي بلاد العجم. بلاد العجم لم تفتح إلى الآن، يعني بلاد فارس فتحت وانتشر الإسلام فيها، ثم ارتدت بعد ذلك عن الإسلام إلى دين الرفض، دين الرفض. فبلاد العجم لم تفتح، وبالتالي الشيعة الرافضة في إيران حاجة من اثنين في آخر الزمان، إما يدخلوا في الإسلام الذي جاء به النبي محمد، وإما يستأصل، وإما يستأصل. طب الدجال، ولا يفتحن الدجال، يفتح الدجال إزاي؟ هيسلم ولا يقتل؟ يقتل. وعلى هذه الوتيرة اليهود، يا ترى لما نفتح اليهود هيسلمهم ولا يقتلهم؟ أتت النصوص أنهم سيستأصلون، لدرجة أن الله تعالى ينطق الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا عبد الله إن ورائي يهوديا تعالى فاقتله. فهذا دليل على أن فتح اليهود سيكون بماذا؟ باستئصالهم. طب الجماعة النصارى الروم، دلت النصوص على أنهم سيدخلون الإسلام في آخر الزمان. النصارى سيدخلون الإسلام في آخر الزمان. الإنسان عندما يقرأ الإحصائيات الموجودة في أوروبا يجد أن الجماعة الأوروبيين حاطين إيدهم على قلوبهم، بيقولوا لو استمر معدل المسلمين في أوروبا مش هيجي سنة 2050 إلا أوروبا كلها مسلم. ده كلام ده سكانيا من غير لا قتال ولا حروب. عندنا نصوص إن ستكون ملاحم، وفي نهاية الملاحم سيكون نزول عيسى بن مريم قسطا عدلا، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا ماذا؟ إلا الإسلام. يبقى حاجة من اثنين، إما إسلام وإما غير ذلك. ولكن هناك نصوص دلت على أنهم سيدخلون الإسلام، يدخلون الإسلام. فالمتصور من بني الأصفى في آخر الزمان بعد الملاحم الطويلة أنهم سيدخلون ماذا؟ الإسلام. إذا اليهود سيستأصلون، والنصارى سيدخلون الإسلام، والرافضة إما أن يسلموا وإما أن يستأصلوا، والدجال يستأصل، والعرب هم أهل الإسلام وبيضة الإسلام. هذا كله في أخبار آخر الزمان. طبعا هذا الكلام متى سيحدث؟ في سنرى ذلك أم أولادنا أم أحفادنا أم أحفاد الأحفاد الأحفاد؟ الله تعالى أعلى وأعلم. قال عليه الصلاة والسلام وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر والأبيض ده بدل من الكنزين، بدل من الكنزين. وإني سألت ربي لأمتي. شو بقى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا سلام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل لنفسه شيئا أبدا، وإنما كان سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. يا سلام، لما النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حريص على هذه الأمة ويسأل ربه الخير لهذه الأمة، تسأل نفسك سؤال بقى، وما الذي قدمته لرسول الله؟ ايه اللي احنا قدمناه بقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله المستعان. واني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. وفي لفظ بسنة بعامة، كلاهما لفظان. قال أهل العلم بأن الباء في قوله بعمة زائدة، والزيادة هنا للتأكيد، والمقصود بالعمة أي المتلاحقة المتوالية. والمقصود بالسنين بالسنة أي القحط والجد، بالقحط والجد يعني ما تجيش مجاعة متواصلة، فالمجاعة المتواصلة دي تستقصد المسلمين. رب النبي صلى الله عليه وسلم سأل كده إن ربنا سبحانه وتعالى إن أمة الإسلام لا تستأصل بسبب السنة الجد أو المجاعة أو القحط، فتقع متوالية فيحدث من ورائها ماذا؟ الإفناء. يعني يا أخوانا لما يكون في هناك يعني كان أحد الإخوة معي بالأمس فبيقول لو إن المية اتقطعت مدة، الحي بتاعهم اتقطع فيه المية نص يوم، الناس احتاسوا، الناس مش عارفين يعملوا ايه. طب المية لو اتقطعت لمدة اسبوع اسبوعين ثلاثة فيش مطر وما فيش مية معدنية ولا في مية معين ولا في انهار ولا في اي حاجة خالص لمدة اسبوع وهناك حصار على البلاد، ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن ناس تموت وناس ايه تصبر وتعيش. اللي يصبر ده كان محاول شوية مية في جركن في بسلة في فنطاز في صفيحة. طيب المجاعة دي او الجدب ده هيستمر كمان اسبوعين ثلاثة، يبقى اسبوعين ثلاثة مات نص الناس. طب لو استمر كمان اسبوعين ثلاثة يموت نص النص المتبقي. طب لو استمر كمان اسبوعين ثلاثة ايه اللي يحصل؟ يموت الناس كلهم فتهلك الامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الله الا تكون هلاك او الا يكون هلاك الامة بالسنة العامة بالجدب المتلاحق. امر عجيب في بلاد الصومال مثلا اصابهم الجدب الشديد. ايه اللي حصل؟ الصومال دي لو نزل فيها المطر سنة واحدة يكفيهم سنتين ثلاثة. سبحان الله، لو المطر نزل مرة واحدة بس يرتبوا أمورهم على حسها سنتين ثلاثة، ده وضعهم كده لأن عندهم الأرض عجيبة، الذرة بيطلع مرتين في السنة والرز مرتين في السنة، كل زراعات الموسمية اللي موجودة عندنا تطلع عندهم إيه مرتين في السنة، بيظبطوا أمورهم ينقروا في الصخر ويعملوا إيه ويعملهم يخزنوا مية في الصخر، عندهم نظام ورأينا شيئا من ذلك الأمر. فلما وقعت المجاعة إيه اللي حصل؟ بعض الناس ماتوا، لكن هل الشعب هلك؟ لا، لم يهلك، لم يهلك، مش من أجل الإغاثات والأمم المتحدة. الأمم المتحدة دي أكذوبة خطيرة جدا يا إخوان. اليو إن دي من أعظم أعداء الله عز وجل الأمم المتحدة. الناس دول لا ينفقون مليما واحدا على المسلمين. اللي بيحصل بيجي المتبرعين بالاموال يشتروا السكر والزيت والمكرونه وخيرات الله، عاوزين نعبي في اكياس، مفيش عندنا اكياس، هم عندهم الاكياس محطوط على الايه اليو ان، صوره الكره الارضيه واليو ان والكلام ده كله، فناخد منهم الاكياس والشكاير عشان نعبي ونوزع. يجي المصوراتي يصور بقى الاكياس المحطوطه كلها مكتوب على ايه اليو ان، فجزاهم الله خيرا ينفقون على المسلمين وهم كذبه. لقد راينا باعيننا مخازنهم تعج بالخيرات ولا ينفقون شيئا منها على المسلمين. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واني سالت ربي لامتي ألا يهلكها بسنة عامة، وإيه كمان؟ وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. يا يعني أخطر عدو يسلط علينا أن يكون العدو خارجا من بيننا. أيوة، يعني لو في هناك رئيس مصر، لو جنرال اسمه جنرال اسكندر موريس، والجنرال اسكندر موريس ده مثلا كان قائد البحرية الامريكية وأمريكا استولت على مصر ونصبوه رئيس على مصر، إيه اللي يحصل؟ وجوده بس هيكون سبب إن الناس كلها تجتمع لقتاله وإقامة شرع الله. يبقى لو واحد خارج المسلمين نصب نفسه على المسلمين لكان ذلك من أعظم أسباب إزالته. طب لما واحد يطلع من بين المسلمين، دي مسألة صعبة أوي، مسألة خطيرة، فهلاك الأمة وإفساد الأمة لن يكون إلا بأيدي أبنائها، إلا بأيدي أبنائها. ولذلك الجماعة المجرمين الكفار أسسوا مراكز علمية خطيرة سموها مراكز الدراسات الاستشراقية، درس اللغة العربية والدراسات الإسلامية، فدرسوا أن المسلمين لا يمكن أبدا أن يحاربوا بأجنبي. فبدأوا يعملوا إزاي؟ بدأوا من هم يستجلبوا بعض المسلمين، يمسخوا هويتهم ويجعلوهم خدما لهم لينفذوا المخططات الفاسدة. فصارت مخططات المجرمين تنفذ في ديار المسلمين على يد أبناء المسلمين، وإلى الله تعالى المشتكى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وألا يسلط عليهم. كلمة التسليط معناه المحاربة مع شدة العداوة. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح، كي هنا مضمرة، فيستبيح بيضتهم. البيضة المقصود بها الجماعة والمعظم، يعني لا يمكن أبدا أن يحدث قتل ذريع في أمة الإسلام على يد غير المسلمين، وإنما ذلك يحدث إما على يد المسلمين أو أن يكون المسلمون سببا في ذلك، أو أن يكون المسلمون سببا في ذلك، دي معنى خطر جدا، أو أن يكون المسلمون سببا في ذلك. فصاروا هم الفاعلون باعتبار السبب، زي بالضبط لما مثلا وقد أعدم رئيس الجمهورية 21 واحد، هو اللي أعدمهم رئيس الجمهورية؟ لا، هو صدق على الحكم، يبقى تصديقه على الحكم في حكم ايه؟ في حكم الممارسة. فكذلك ما كان سببا في شيء إما لأنه أمر به وإما لأنه سببه يكون كأنه قام به، كأنه قام به. ولذلك لو واحد قاتل والقاتل ده مستأجر من واحد، بيحكم بالإعدام على مين؟ الجوز. طب أنا ما قتلتش، أنا قلت له اقتل واديت له الفلوس، يبقى أنت اللي مشارك في القتل، أنت السبب في القتل. يبقى في عندنا الذي باشر القتل وعندنا ايه؟ من سبب القتل. كلاهما يشتركان في العقوبة، لو أمة اجتمعت على قتل واحد يقتلون جميعا به. فكذلك المسلمون إما أن يسببوا فناء بعضهم البعض، إن هم يقاتلوا بعضهم بعضا ويفني بعضهم بعضا، وإما أن يكونوا سببا في ذلك، زي ما حدث سبب تسلط التتار على المسلمين إيه؟ المخالفة الشرعية. أمير المسلمين خوارزمي شاه ذبح التجار التتر دخلوا بلاد خوارزمي شاه. خوارزمي شاه ده كان مالك بلاد الهند وأفغانستان وباكستان وكشمير وجزء من بلاد تركيا، وكان ملكه واصل إلى حدود العراق، يعني كل الحتة دي كلها كانت ملك خوارزمي شاه. الأفندي جنجز خان كان ملكه فين؟ في التبت، هناك في أوساط الصين وجزء من الهند. التجار المغول راحوا في ديار المسلمين يتاجروا، معهم بقى ذهب كتير، طمع فيهم بعض الحرس الجنود بتاع خوارزمي شاه فعدوا عليهم فقتلوه. جنجز خان أرسل رسالة لسلطان المسلمين كده ما ينفعش، ودينكم ما بيأمرش بالكلام ده، فانت ادرس الموضوع ده هوت وشوف الناس اللي عملوا الكلام ده وعاقبهم. خوارزمي شاه بدل ما هو يبعث له رسالة بالفعل يقول له ان الاسلام لم يأمر بذلك وان جندي قد اخطأوا وخالفوا الشريعة وسأقيم لهم محكمة عسكرية اسمها محكمة الثورة واحيلوهم لنيابة الثورة وما الى ذلك، ما عملش الكلام. عمل ايه؟ راح قاتل الرسل بتوع مين؟ جنجز خان. يبقى وقع في مخالفتين، ان هم قتلوا التجار المسالمين وقتلوا الرسل والرسل لا تقتل، يبقى ده مخالفة مش مخالفة. جنجز خان حلف بالله بتاعه طبعا ان ما يمس راسه مية الا لما يقاتل بنفسه خوارزمشاه. شو بقى؟ الراس دي ما تتبلش قطرة مية الا لما اخلص على الجدع ده، وبالفعل اتى بجيوش كالرمل. والجماعة التتر دول انا شفت جيوش التتر في منام، الواحد ام مفزوع مما رأيت والله. يعني انا بقرأ في يوم رأيتهم في منام حاجة هول، حاجة هول. الناس بتنام وبتاكل على ظهر الفرس، على ظهر الخيل بيناموا وبيأكل، وبعدين قوة خارقة وأجسام صغيرة جدا، أجسامهم صغيرة مش أجسام كبيرة، ولكن بيطير، ممكن يقفز ويعمل حاجات يعني مهولة. لقوا قصص رؤية ديت هول، هول بالفعل. تصور بقى جيش كالحصى بالصورة دي توجه إلى المسلمين، وبالتالي جماعة التتر دول كانوا بيدبحوا المسلمين. يكفي ان هم يعني ما سابوش بلد الا جعلوها انقاضا، مروا ونيسابور وسمرقند وبخارى لغاية لما وصلوا في عهده هولاكو الى فين؟ الى بغداد. قتلوا فيها اكثر من الف نفس، اكثر من مليون مسلم ذبح كالنعاج، سبحان الله. يبقى مين اللي عمل المشكلة دي كلها في الاصل؟ المخالفة الشرعية. يبقى احنا اللي سببنا في المشكلة دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم. اكتفي بهذا القدر من شرح الحديث، وان شاء الله يعني اكمل الشرح في الاسبوع القادم، واسأل الله تبارك وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالخير والهداية، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.